الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة بتقوى الله العظيم وطاعته. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، لقد شرف الله المسلم الموحد وأعلى مقامه، فقال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم. وكيف يستوي المؤمن الموحد الذي يعبد ربه وخالقه، والكافر الذي يعبد إلها غيره ويشرك مع الله سواه، ويدعي بأن لله صاحبة وولدا، ويقول إن الله ثالث ثلاثة لا يستويان؟ وأتم الله جل جلاله النعمة على عباده المؤمنين بهذا الدين، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وميز الله الإسلام والمسلمين عن الكفر والكافرين، فقال تعالى: قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أيها الناس، إننا قد نشاهد إن كتب الله لنا حياة بعد أيام يسيرة احتفالات جموع غفيرة من أهل الكفر في كثير من البلدان بعيد ديني عندهم هو لكريسماس، وهو عيد ميلاد المسيح الذي يعتقدون أنه ابن الله تعالى الله وجل عما يقول الكافرون علوا كبيرا. وقد يكون هذا الاحتفال وللأسف الشديد قائما وظاهرا في كثير من بلاد أهل الإسلام الموحدين، وعلى مرأى ومسمع من صغارهم وكبارهم وذكورهم وإناثهم. أيها المسلمون الموحدون، إن تهنئة الكفار بهذه الأعياد محرمة باتفاق العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وتحرم أيها المسلمون الموحدون أيضا مشاركتهم أو تقليدهم في هذه الأعياد الباطلة. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام، لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها. وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة، أو تبادل الهدايا، أو توزيع الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن فعل شيئا من ذلك فهو آثم، سواء فعله مجاملة أو توددا أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه من المداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم. انتهى كلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقد شرف الله هذه الأمة بأعياد إسلامية بعيد يوم الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى، فكيف يبحث المسلم الموحد عن أعياد مبتدعة باطلة عند الكافرين؟ وكذلك أيها الإخوة الكرام، لا تحل التهنئة بأعياد الكفار التي لا يزالون يبتدعونها ويحدثونها لإغواء الناس لا سيما الفتيان والفتيات، ورميهم في مستنقع الرذيلة والفجور، وجرهم إلى التشبه بهم ومتابعتهم في هيئاتهم وأفعالهم وأقوالهم وعاداتهم كعيد الحب وأشباهه. ولا يجوز إظهار السرور بحلولها، ويحرم التجاوب معها، لا بالألبسة الحمراء ولا بإهداء الورود وقبولها، لا مع الأهل ولا مع غيرهم، ولا بإظهار زيادة الحب والغرام والحلو والعاطفة مع الزوجة، ولا بتغيير مظهر اللباس والبيت والسيارة، ولا بأي شكل ومظهر وفعل يجمل هذه الأعياد ويزينها ويحسنها في أعين وقلوب الناس، لأن هذه الأفعال من المسلمين تعتبر من الاستجابة لمخططات المفسدين وتوسيعها في صفوف الناس، وإعانتهم على الاستمرار في الإفساد والتجاوب مع المحرمات والمنكرات. والله تعالى قد زجر عباده المؤمنين عن الإعانة على المحرمات والمنكرات، سواء كان فاعلها من المسلمين أو من الكافرين، فقال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فافرحوا أيها المسلمون بإسلامكم وتوحيدكم، وكونوا متميزين عن الكافرين، فالمؤمن عزيز شامخ لا يستجيب لما يكون من عادات الكفار ومن أباطيلهم وكفرهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم جميع المسلمين. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن موالاة أهل الإيمان والتوحيد بمحبتهم ونصرتهم، والبراءة من أهل الكفر والشرك ببغضهم وبغض ما هم عليه من كفر وشرك ومحرمات وفجور، لمن الأصول العظيمة في الإسلام والعبادات الجليلة العالية. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أيها الناس، لا ريب أن الكفار بجميع مللهم يبغضون الإسلام وأهله ويعادونهم، ويسعون لإضعافهم وتمزيقهم وإطفاء نور الإسلام وحجبه عن العباد، وهيهات. وقد دلنا على هذا وأخبرنا به ربنا الذي خلقنا وخلقهم، وهو أعلم بنا وبهم من كل أحد، وأعلم بظواهر الجميع وبواطنهم. قال سبحانه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال عز شأنه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الناس، إن بغضنا للكفر وأهله ودعاته لا يبيح لنا شرعا أن نعتدي عليهم في بلادنا، أو نعتدي على أموالهم أو على أعراضهم، لأنهم دخلوها وأقاموا فيها بعهد وأمان. ولا يبيح لنا أيضا أن نحدث في بلادنا بلادهم إن سافرنا إليها أو عشنا فيها ما لا يحل لنا، لأننا دخلناها أو سكناها بعهد وميثاق. فالإسلام دين عدل وإنصاف وليس دين غدر ولا خيانة. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله، وقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعن آل بيت نبيك المكرمين المطهرين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم كل المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم أعزهم بطاعتك وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء الرخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. ووفق ولاة أمور المسلمين جميعا للحكم بكتابك واتباع شرعك وإقامة العدل في رعاياهم برحمتك يا رحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.